الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا توقفنا في الدرس السابق عند البيت الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله عذاب القبر، وقبل أن نبدأ في الذي بعده نعتذر عما حصل من التخلف في اليومين السابقين، فما نحب ترك الدرس ولا يوما من الأيام، ولكن قد يعرض للإنسان ما يلجئه إلى ذلك، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا سبل العلم وأن يهيئ لنا أسبابه، وأن لا يشغلنا بأي شيء عنه. ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذكره لبعض أمور الآخرة، ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، فقال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصبح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لما يهواه يردي ويفضح، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. هذه الثلاث الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله مقالة أهل السنة والجماعة في من ارتكب كبيرة وهو من المسلمين، وأشار إلى من خالفهم في هذا الباب، وتقدم معنا شيء من الإشارة إلى ذلك عند ذكر الشفاعة، وأن الله جل وعلا يخرج من النار أجسادا قد صارت فحما. فقال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، والمراد بأهل الصلاة أي المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وإنما خص المؤلف رحمه الله الصلاة لأنها أبرز شعائر الدين الظاهرة، فأبرز شعائر الإسلام الظاهرة هي الصلاة، ولكونها تكرر في اليوم والليلة 5 مرات. ولذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء وأخبر أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي ما داموا مقيمين للصلاة فإن هذا دليل إسلامهم وعلامة ظاهرة على بقائهم على هذا الدين. فالمؤلف رحمه الله يقول: يا أيها السني المعتقد لعقيدة السلف لا تكفرا، أي لا تكفر أهل الصلاة، ولا تسارع وتبادر إلى إخراجهم من الإسلام وهم مصلون، وإن عصوا أي وإن فعلوا معاصي. ولكن معنى قوله وإن عصوا أي معصية لا تبلغ حد الكفر. وقول السلف ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب، المراد ما لم يكن الذنب مكفرا، وأما إن كان الذنب مكفرا فإن صاحبه يخرج من الإسلام وإن صلى. فقول المؤلف ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، أي وإن عصوا بما يطلق عليه اسم المعصية التي لا تشمل الكفر ولا الشرك، بل ما كان من المعاصي دون الكفر والشرك، وهو إطلاق مشهور عند أهل العلم، يقولون يجتنب الكفر والبدع والمعاصي، ومرادهم بالمعاصي أي ما لم يبلغ حد الكفر، وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله هنا، أي لا تكفر المصلين وإن بدرت منهم معاصي لا تصل بهم إلى حد الكفر. وأما من فعل مكفرا من المكفرات كأن يشرك بالله أو يأتي ببعض نواقض الإسلام، فهذا إذا انتفت عنه الموانع يكفر. ولذا قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فجعل الشرك محبط للأعمال، لا ينفع معه شيء من الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية أنه قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أي ما ينفع إذا كان في قلبه نفاق اعتقادي، ما ينفع الصلاة ولا الصيام. فتبين بهذا أن قول المؤلف رحمه الله لا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، أي لا تكفر من كان من المصلين وإن بدرت منه ذنوب ومعاصي لا تصل إلى حد الكفر أو الشرك. وأما إن كانت هذه الذنوب والمعاصي من نواقض الإسلام فلا تنفع معها صلاة ولا صيام، بل إن الناقض من نواقض الإسلام يهدم جميع الأعمال إن مات صاحبه عليه ولم يتب منه. فتبين بهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في المسلمين، حتى ولو ارتكبوا المعاصي ولو فعلوا السيئات ما دام لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام وما دام مقرا بالتوحيد فإنه من المسلمين ولا يجوز تكفيره. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع اقتتالهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والاقتتال كبيرة من كبائر الذنوب، وسماهم الله جل وعلا مؤمنين. ثم قال في الآية التي تليها: إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لهم أيضا أخوة الإيمان، كما قال في الآية الأخرى: فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه أي المقتول، فسمى الله جل وعلا المقتول أخا للقاتل، والمراد بالأخوة الإيمانية. هذا دليل أن وإن وجدت كبائر لا يزول معها الإيمان. أيضا حديث أبي ذر الصحيحين، عندما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى، وكان هو وأبو ذر، فسمع أبو ذر صوتا فخشي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان قال له: لا تتبعني. فانتظر حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، سمعت صوتا قبلك أفزعني. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: يا محمد، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، أي ليس عنده مكفر من المكفرات، دخل الجنة. قال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فرددها أبو ذر الثالثة: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن شرب الخمر، وعلى رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. الشاهد من هذا أنه ما دام موحدا مجتنبا للمكفرات وعنده الصلاة التي هي أبرز شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن ارتكب بعض المعاصي فلا يكفر بذلك. والأدلة غير ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وليس في هذا حث على الذنوب، وإنما في بيان عقيدة أنه ما دام مجتنبا للكفر والشرك فلا يكفر بارتكابه بعض المحرمات أو بعض المعاصي الكبيرات. ثم قال: فكلهم يعصي وذو العرش يصبح، أي ما من أحد إلا وعنده ذنب، ومن الذي ما ساء قط، ومن الذي له الحسنى دائما وأبدا. فلا بد من وقوع الذنب لمن ليس بمعصوم. ولذا جاء في الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، فما في أحد يسلم من ذلك إلا من عصمه الله. وخير الخطائين التوابون، الذي يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا إن بدرت منه مخالفة. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في من كان عنده توحيد ومن كان ملتزما بالصلاة. وفي هذا البيت إشارة من الناظم إلى أن تارك الصلاة كافر، لأنه قال ولا تكفرن أهل الصلاة، أي إذا لم يكن من أهل الصلاة فهو كافر. فهذا حاصل عقيدة أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة، أنه في الدنيا لا نكفره ما دام موحدا ملتزما بشعائر الإسلام، وإن بدرت منه بعض الكبائر التي لا تصل إلى حد الكفر والشرك فيقال في حقه مسلم عاصي أو مؤمن ناقص الإيمان، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلب عنه اسم الإيمان المطلق ولا يعطى، فلا يسلب عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، لا نسلب عنه أصل الإيمان وبالمقابل لا نعطيه الإيمان الكامل، فلا نقول هو مؤمن كامل الإيمان ولا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه وبما عنده من الإيمان، فاسق بكبيرته وما ارتكب من المخالفة، مسلم عاصي أو نحو ذلك. هذا عقيدته، هذا حكمه في الدنيا، وحكمه في الآخرة كما مر معنا أنه تحت مشيئة الله، وقد دلت على هذا أدلة كثيرة أنه إن شاء الله غفر له وستره من أول أمره ولم يعاقبه على ذنبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه في النار، وسيأتي اليوم الذي يخرجه الله جل وعلا من النار. فإما أن الله يعفو عنه مباشرة ولا يدخل النار أصلا عفوا من الله وكرما، وإما أن الله جل وعلا يعذبه بذنبه بما شاءه الله جل وعلا وكيفما شاء ثم يخرج من النار. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة. خالف في هذا الخوارج والمعتزلة وأيضا المرجئة، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى خلافهم فقال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. رأي الخوارج هو تكفير مرتكب الكبيرة، فمن ارتكب الكبيرة عندهم فهو كافر خارج من ملة الإسلام، فيقولون الإيمان لا يبقى إلا جملة واحدة ويذهب جملة واحدة، فإما أن يبقى الإيمان الكامل وإما أن يزول الإيمان كله. فالخوارج عندهم من ارتكب كبيرة في الدنيا فهو كافر، خرج من الإيمان وانتقل إلى الكفر، وقالوا حكمه في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. شابههم في هذه المقالة كما مر معنا المعتزلة، اتفقوا معهم في حكم الآخرة فقالوا فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار، واختلفوا معهم في حكمه في الدنيا فقالوا نقول إنه خرج من الإيمان، من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان، ولكن هل دخل في الكفر؟ يقولون لا، لم يدخل في الكفر، بل بقي في منزلة بين الإيمان وبين الكفر. هذه مقال الطائفة الأولى، وهم الغلاة في جانب مرتكب الكبيرة الذين أخرجوه من الإيمان، وهم الخوارج والمعتزلة، فكلهم أخرجه من الإيمان، إلا أن الخوارج أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر، والمعتزلة أخرجوه من الإيمان ولم يحكموا عليه بالكفر، بل قالوا في منزلة بين المنزلتين. وأما في حكم الآخرة فاتفقوا على أنه في نار جهنم مخلدا فيها. الطائفة الثانية المرجئة، سيأتي شرح الأبيات، ولكن نأخذ مقالتهم باختصار. المرجئة قالوا فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه وإيمان جبريل سواء، إيمانه وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم سواء. لماذا؟ قالوا لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. فقالوا الكافر وإن أتى بطاعات ما تنفعه حتى يؤمن. قالوا وهكذا المؤمن وإن فعل المعاصي ما تضره، فما دام عنده إيمان يفعل ما يشاء، يسرق، يزني، يشرب الخمر، يفعل ما شاء، لا يضر ذلك إيمانه شيئا. فصاروا مهملين، فرطوا، والخوارج والمعتزلة أفرطوا وتجاوزوا. فالخوارج والمعتزلة غلاة تجاوزوا الحد، وهؤلاء مفرطون لعابون بالدين كما سيأتي من كلام الناظم. فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أنت مؤمن اعمل ما شئت. واختلفوا في الإيمان ما هو كما سيأتي بيانه في البيت الذي يليه. فإن منهم من يرى أن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب فقط، فمن عرف الله بقلبه فليفعل ما شاء. فصاروا على جانب، وصار الخوارج والمعتزلة على الجانب الآخر، وكان أهل السنة هم الوسط وهم أهل الحق. كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة وسط بين الفرق. فقرر المؤلف رحمه الله حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، ثم أشار إلى من خالفهم في هذا الباب، وهم طائفتان: الطائفة الأولى الخوارج والمعتزلة، والطائفة الثانية المرجئة، وكلهم أقوالهم باطلة. فقال: ولا تعتقد، أي أيها السني لا تجزم بهذا الأمر ولا يدخل إلى قلبك، فإن الاعتقاد مأخوذ من عقد الحبل، وهو شده وربطه وإحكامه. فالاعتقاد هو الأمور التي يحصل بها الجزم في قلب الإنسان، فإذا جزم بشيء ولم يتردد فيه ولم يشك سمي عقيدة. فيقول: لا تعتقد رأي الخوارج، إنه، والناظم رحمه الله سماه رأي لأنه مأخوذ من الآراء وليس مأخوذ من الأدلة من القرآن والسنة، بل هو رأي استهوته عقولهم واستحسنته أفكارهم، وإلا فهو مخالف لما دلت عليه أدلة القرآن والسنة. والخوارج طائفة وفرقة ضالة بدأ بذرتهم وأصلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المنافقين، وهو ذو الخويصرة التميمي. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين، قال هذا الرجل: يا رسول الله اعدل، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقرآنكم مع قرآنهم، وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو بذرة الخوارج. وقد ساق الإمام مسلم أحاديث الخوارج في آخر كتاب الزكاة من صحيحه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم وعلاماتهم لمن أراد أن يراجعها من ذلك الموضع بأتم تفسير. آخر كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. والخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأيضا خرجوا على عثمان وقتلوه مظلوما في داره، وهكذا خرجوا من تعاليم الدين ومن السنة ومن الالتزام بها. فحذر المؤلف رحمه الله الدارس لهذا الكتاب أن يعتقد رأيهم وأن ينتحل فكرتهم التي ابتدعوها من عند أنفسهم. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. من يهواه أي يحبه ويتعلق به ويتابعه يرديه عن التمسك بالسنة، وربما أرداه والعياذ بالله في نار جهنم، ويفضحه في الدنيا وفي الآخرة، يبقى مكثرا للمسلمين مستحلا لما حرم الله عز وجل منهم، مكذبا بكثير من عقيدة القرآن والسنة ويردها. فحذر المؤلف رحمه الله من هذه المقالة، ثم قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. أي لا تقل مقالة المرجئة ولا تكن منهم، فإن المرجئ لعوب بالدين، وأي لعب أعظم من لعب من يقول مرتكب الكبيرة إيمانه وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم سواء؟ هذا لعب بالدين، سيبقى فاعل المعاصي وفاعل الكبائر، يقول: ما دام إيماني كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أفعل ما شاء، ولست محتاجا إلى التمسك بالدين ولا للالتزام بأوامره واجتناب نواهيه، بل أفعل ما أشاء وإيماني كامل. فصار قول المرجئة لعبا بالدين. ولذا قال المؤلف: ولا تكن مرديا لعوبا بدينه، أي لا تقل منهم، فإنهم جعلوا الدين لعبا. ثم قال: ألا إنما المرجي بالدين يمزح، أي اتخذ الدين لعبا ومزحا، ولا أعظم من لعبهم الذين ساووا أفجر الناس بأتقى الناس، الذين ساووا من فعل من المعاصي ما هو عظيم وكبير بمن اجتنب القليل والدقيق واليسير. لا شك أن هذا من أعظم اللعب بالدين، ولذا حذر المؤلف رحمه الله من مقالة المرجئة وقبلهم من مقالة الخوارج. سيأتي إن شاء الله لبيان مذاهبهم ومقالاتهم موضع بإذن الله جل وعلا غير هذا الموضع. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.